فتحت التلفزيون كالعادة نفس الكلام، الفن دمه تقيل زيه زي الإعلام، اللي عامل فنان واللي عامل مثقف، والجمهور كالعادة بيعمل زيطة ويسقف، بيعلموك ازاي تحب وتكره، بيزرعوا في نفوخك اي فكرة، والغسالة شغالة ليل نهار تغسل عقول الناس وتلوث الافكار. فتحت التلفزيون كالعادة نفس الكلام، الفن دمه تقيل زيه زي الإعلام، اللي عامل فنان واللي عامل مثقف، والجمهور كالعادة بيعمل زيطة ويسقف. التلفزيون زي البلياتشو مع الفنانة ذات الإحساس اللي بتحب كل الناس، هي هي نفس الحدوتة، طنط بتعمل دور بنوتة، نفس السيناريو نفس الحوار، مكتوب علينا غصب واقتدار، والأغاني مش عجباني ولا فيها كلام ولا فيها معاني، نفس الاسطمبة زي الأفلام والمسلسلات، صدر وورك ورقصة مزيكة مهرجانات. حلل استراتيجي خارج من فيلم اكشن، ليل نهار علينا عمال بيكاتشن، عايش في مغامرة كل حاجة مؤامرة، هالي 25 ما كانتش ثورة، والموزي طبعا شغال عصفورة، شغل الدوي لما ويبرويس الصورة، بتجرب اي حاجة معدية، مرة بالدين ومرة بالحرية. التلفزيون بتقطع، والجهل عالشاشة ساطع، قفلوا البرنامج من قبل ما يبدأ، أصل الحقيقة بتوجع وبتحرق، النكتة كانت عجباه من امبارح، بس النهاردة الوضع مش سامح، ولو كلامك منطقي أو ليه معنى هيقولوا عليك عامل ومش